بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب البيوع والكسب والزهد. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الحديث مشروعية الشفعة بالجوار، والشفعة لا تخلو، إما أن تكون في شيء لم يكسب بين الشركاء، فالواجب على الشريك أن لا يبيع شيئا حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل أن يعرض على شريكه فللشريك حق المطالبة بالشفعة. هذا في ما يتعلق بالشركاء، سواء في إرث أو في شراكة مال تجارة. وأما بالجوار، فإذا كان طريق الجارين واحد وأراد أن يبيع أرضه وطريقه واحد، فله الحق، لشريكه الحق في الشفعة. وأما إذا صرفت الطرق وأقيمت الحدود، فلا حرج أن يتصرف أحد الشركاء في ملكه الذي قد حد بالحدود وطرف وعرف، بحيث لم يكن له علاقة بحق جاره أو شريكه. وعن كرز بن علقمة مرفوعة: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام، ثم تقع الفتن كأنها الظلل. لا شك أن دخول الإسلام على المجتمعات وعلى أهل البيت أنه خير كله، ولا خير في بيت لم يدخله الإسلام. فالإسلام هو الدين الذي كلف الله عز وجل به الأمة، ورتب على العمل به خيري الدنيا والآخرة، فعلامة الخير للمجتمع ولأهل البيت أن يكونوا مسلمين مطبقين تعاليم الإسلام الشرعي في الفرائض والواجبات واتقاء المحرمات والمعاملات وغير ذلك من تعاليم الإسلام التي جاءت في الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك تنتظر الفتن في آخر الزمان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن يرتق بعضها بعضا، والمخرج منها الاعتصام بكتاب الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عروة الباركي مرفوعة: الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. الحديث ظاهر في منافع بهيمة الأنعام، وأن من منافع الإبل أنها تحمل الأثقال من بلد إلى بلد وتصبر على حملها، وأن الغنم فيه بركة من نواحي متعددة، من نواحي ما فيه من الحليب وما فيه من اللحوم. والخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير، لأنها من وسائل الجهاد. نعم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. الأسفلون الأكثرون هم الأسفلون، المراد بهم أهل الأموال الكثيرة التي لا تؤدى منها حقوق الله تبارك وتعالى، لا تؤدى الزكاة ولا تنفق منها النفقات، ولا يبالي من جمعها من حلال أم من حرام. أما ما كان من المكاسب حلالا وكسب طيب وتخرج منه الحقوق الواجبة كالزكاة والكفارات والنذور وينفق منه في وجوه الخير، فمهما كثر المال عند صاحبه فهو خير له، كما سيأتي في حديث ابن عمر. نعم. وعن أبي سعيد قال: مر أعرابي بشاة فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله. ثم باعها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: باع آخرته بدنيا. الحديث ظاهر في أن هذا الرجل الذي دفع له ثلاثة دراهم في شاة فحلف ألا يبيعها ثم باعها بذلك الثمن، فصار سبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: باع آخرته بدنيا. ولذا جاء التحريم، تحريم الحلف في البيع والشراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يكثر الحلف في حال البيع والشراء لينفق تجارته ويستفيد مالا من وراء ذلك، فينطبق عليه هذا الحديث: باع آخرته بدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بينما رجل بفلات إذ سمع رعدا في سحاب فسمع فيه كلاما: اسك حديقة فلان باسمه. فجاء ذلك السحاب إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء، ثم جاء إلى أذناب شرج فانتهى إلى شرجة فاستوعبت الماء، ومشى الرجل مع السحابة حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقة له يسقيها، فقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: ولم تسأل؟ قال: إني سمعت في سحاب هذا ماؤه، اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع فيها إذا صرمتها؟ قال: أما إن قلت ذلك فإني أجعلها على ثلاثة أثلاث، أجعل ثلثا لي ولأهلي، وأرد ثلثا فيها، وأجعل ثلثا للمساكين والسائلين وابن السبيل. هذا الحديث فيه دليل على أن الإحسان إلى الفقراء والمساكين سبب في البركة في الأموال. فهذا صاحب الحديقة الذي سمع صوته باسمه، سمع اسمه في السحاب، وأن السحاب سيق إلى حديقته ليسقيها خاصة له دون غيره، سبب ذلك عطفه على الفقراء والمساكين، وأن هذا السائل الذي سمع الصوت سأله عن اسمه فوجد الاسم مطابقا كما سمع، وسأله عن عمله في الحديقة فأخبره بالواقع بدون زيادة ولا نقصان، وأن الغلة تكون ثلاثة أقسام: قسم له ولأهله، وآخر يصلح به الأرض، والقسم الثالث للفقراء والمساكين. لذا أنعم الله عز وجل عليه ورحمه لأنه يرحم الفقراء والمساكين بالعطف عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. والحديث صريح على أن التجار الذين من صفاتهم الصدق وحسن التعامل مع الناس ومعرفة الحقوق في المال والقيام بها على الوجه الشرعي، أنهم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة في الجنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهن سحت، كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا الكلب الضاري. الحديث واضح في تحريم هذا الكسب من هذه الجهات الثلاث. الجهة الأولى كسب الحجام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كسب الحجام حرام، مع أنه احتجم وأعطى الحجام أجرته، وهذا لا حرج فيه، وقد أمر الحجام ألا يأكل من كسبه وإنما ينفقه، فيكون علفا للدواب أو يكون للمماليك حتى لا يأكل من هذا الكسب الحرام الذي هو سحت. والجهة الثانية مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية على فعل الفاحشة، وهو عار ونار وإغضاب لله تبارك وتعالى وفساد في المجتمع. والجهة الثالثة ثمن الكلب، أي لا يجوز البيع والشراء في الكلاب، فثمنه حرام إلا ما كان من الكلب الذي فيه منفعة، فكلب الصيد وكلب حماية الزرع ونحو ذلك مما فيه منفعة، فلا حرج في شرائه وبيعه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر وكل مسكر حرام. وهذا الحديث فيه بيان جملة من المحرمات التي لا يجوز للمسلم أن يقع فيه، فالخمر حرم الله تبارك وتعالى صنعا وبيعا وشراء واستعمالا لما فيها من الضرر. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وصانعها وحاملها والمحمول إليه وشاربها، وحرم ثمنه. ومهر البغي كما سبق حرام لما فيه من العار وإغضاب الله تبارك وتعالى، فعل الجريمة، اختلاط الأنساب، وكذلك ثمن الكلب إلا ما يستثنى من الكلب الذي فيه منفعة. والكوبة حرام من وسائل الأغاني والطبول، من وسائل آلات اللهو. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، كناية عن التحذير من البيع والشراء في الكلاب وأخذ الثمن وإعطاء الثمن، كل ذلك حرام. ومثله ذلك في التحريم ثمن الخمر والميسر الذي هو القمار، وكل مسكر حرام سواء من الخمر المصنوع المعروف عند العرب أو من غير ذلك، كل ما أسكر فهو حرام، والله أعلم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. هذه ثلاثة مكاسب من مكاسب الحرام، ووصفت بالخبث المقتضي للتحريم، ثمن الكلب كما مضى في الأحاديث المتقدمة، ومهر البغي كذلك خبيث لا يجوز أخذه فلا أكله، وكسب الحجام خبيث، والحجامة جائزة وفعلها جائز، غير أن الكسب ليس طيبا، لهذا يصرف في غير المأكل والمشرب والمسكن لصاحب هذه الحرفة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحج أجرته مع قوله أن كسب الحج قبيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى عمر يسأله فجعل ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى من البؤس شيئا، ثم قال له عمر: كم مالك؟ قال: 40 من الإبل. قال ابن عباس: صدق الله ورسوله، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى واديا ثالثا، ويملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فقال عمر: ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأنيها أبي. قال: فمر بنا إليه. قال: فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان أن من طبيعة ابن آدم حب كثرة المال، وأنه مهما كثر بين يديه فإنه لا يزال يتطلع إلى أكثر مما بين يديه. لذا جاء في هذه الجمل التي ذكرها ابن عباس: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى واديا ثالثا، يعني ما اكتفى بواديين بل لتطلع إلى أن يكون له واديا آخر من المال من فضة مثلا، وما ذلك إلا لأنه لا يشبع من كثرة المال، بل كلما كثر بين يديه طلب الزيادة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب لكثرته وعدم إحاطة الإنسان به، ويتوب الله على من تاب من كل ذنب تاب منه توبة مستوفية للشروط. فأراد عمر رضي الله عنه أن يتأكد من صحة هذه الرواية، لا يتهم ابن عباس، ولكن ليزداد يقينا حينما يسمعها من المصدر الذي جاءت منه وهو أبي بن كعب. فطلب الذهاب إلى أبي، فجاء إلى أبي فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حق. نعم. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الرزق الكفاف. خير الرزق الكفاف، لأن كثرة الأموال تشغل أصحابها، وربما تكون سببا في تقصيرهم في الطاعات وإيثارهم الدنيا الآخرة. فإذا كان الرزق كفافا انتفع به صاحبه ولم يشغله كما تشغل الأموال الكثير أهلها، ولا أقبل على أمر الآخرة الذي أمر العبد بالتزود منها وتزود، فإن خير الزاد التقوى. نعم. وعن عبد الله بن حنظلة الراهب مرفوعا: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. هذا الحديث صريح كغيره من الأحاديث في تحريم الربا وبيان خطره في الأموال، الربا في الأموال، وبيان خطر الربا على صاحبه، وأنه عرض نفسه للوعيد الشديد. لذا جاء في القرآن الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأخبر الله عز وجل وحرم الله الربا. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الربا المتعددة إجمالا، وحرمه تحريما باتا. ومن جملة النصوص الدالة على تحريم الربا وعظيم خطره على صاحبه: وإن قل درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد عند الله من 36 زنية، وذلك لخطره. ومفهوم الحديث أن الذي لا يعلم أكل شيئا من الربا وهو لا يعلم لا يؤاخذ بما جهله ولا إثم عليه. نعم. وإذا سأل وعلم أنه ربا صرف المال، صرف الربا فلم يأكله ولم ينتفع منه بشيء. عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له. هذا فيما يتعلق بالبيوع، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فهذا يشتري من هذا وآخر يشتري منه وآخر يبيع، فلا يجوز لأحد أن يعترض على الناس في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم. ولكن إذا استشارك أخ في أمر من الأمور يتعلق بالبيوع وأنت صاحب خبرة فانصح له إما بالإقدام أو بالإحجاب، ولا يجوز لك أن تكتم عليه شيئا أو ترشده إلى شيء فيه ضرر. وفي رواية أخرى: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. وعن أم أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا، فقال: ما هذا؟ قالت: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا، فقال: رديه فيه ثم عجنيه. الحديث فيه دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقدرونه ويحبونه محبة فوق محبة أنفسهم، ويحاولون أن يبذلوا له من المعروف ما يطيقونه. فهذه المرأة ما وجدت إلا أنها غربلت طعاما وصنعته، وصنعت منه رغيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك الوقت الرغيف يقضي حاجة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: رديه فيه ثم اعجنيه. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام لتظهر بركة أمره عليه الصلاة والسلام على سائر الطعام الذي يرد فيه الرغيف. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرفوعا: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. هذا من أعظم الأحاديث التي تدل على تحريم الربا وأنه يدمر الدين والدنيا، فذكر بأنه 72 بابا، ثم ذكر أدناها وأعلاها. أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وهذا من أعظم الفواحش، لكن لخطر الربا بيّن أن أدنى أنواع الربا إثمه وعاره وناره مثل إتيان الرجل أمه على دينه، وهذا تستقبحه حتى بهيمة الأنعام. وإن أربى الربا يعني أعظم باب في الربا وأشد خطرا من أبواب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه بدون حق، فيذكر مثالبه ومعايبه سواء كان ذكرا أو أنثى، قريبا أم بعيدا، فعرضه حرام، كما أن ماله ودمه حرام، فالعرض أشد تحريما. فلا يجوز لأحد أن يستطيل في عرض أخيه باغتيابه ونبزه بالكلام وذكر معايبه ولو كانت فيه إلا ما كان لغرض شرعي، فإنه لا يكون محرما، بل قد يجب ذكر صاحب الخطأ وصاحب البدعة ببدعته من باب النصيحة للمسلمين. فجرى على ألسنة علماء الحديث ورجال الحديث أنه بين من كان يكذب في الحديث ومن كان سيء الحفظ في الحديث. وهذه أشياء تعتبر من الغيبة لكنها ليست محرمة، بل فيها حراسة للعقيدة الإسلامية والشرع الإسلامي عموما. فجاز لهم أن يبينوا أن من كان كاذبا في الحديث يبينون بأنه كاذب، ومن كان منكر في الحديث بينوا ذلك، ومن كان رافضيا أو كان شيعيا أو كان خارجيا بينوا ما هو عليه نصحا للمسلمين وحماية للشرع من أن يدخل فيه ما ليس منه. فهذا يستثنى من الغيبة التي حرمها الله وحرمها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالكلام في عرض المسلم لا يخلو، إما أن يكون غيبة وإما أن يكون بهتا، والبهت أشد إثما من الغيبة، فهو كذب على الشخص وغيبة له. والكل حرام إلا ما تقتضيه الحاجة والضرورة، كما أسلفت من ذكر المبتدع ببدعته تحذيرا للناس منه. ومن يكذب في الحديث أو من يحتال على المسلمين أو من يصنع المحرمات فيروجها كأهل المخدرات والمسكرات وغير ذلك مما يلحق ضررا بالناس في دينهم وفي دنياهم وفي مجتمعاتهم، من بين أمر هؤلاء فلا إثم عليه ولا يكون مغتابا غيبة محرمة، بل من باب النصح للمسلمين ومن باب تغيير المنكر الذي إذا فشى في المجتمعات ألحق بها ضررا في دينهم ودنياهم. وعن عمر بن سعد قال: كانت لي حاجة إلى أبي سعد. قال: وحدثنا أبو حيان عن مجمع قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة، قدم بين يدي حاجته كلاما مما يحدث الناس يوصلون لم يكن يسمعه، فلما فرغ قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض. الذي يظهر من الحديث أن عمر بن سعد كان له حاجة، لكنه قدم بين يدي الحاجة كلاما في ما لا يجوز له أن يتكلم فيه، كأن يذكر غيره بشر، ويريد أن يكون وسيلة هذا الكلام إلى قضاء حاجته. فنصحه والده هذه النصيحة: ما كنت من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم، أي لحوم الناس، كما تأكل البقرة من الأرض. فهو تحذير له وإنذار بهذا الحديث الصحيح أن يقدم بين يدي حاجته لتقضى كلاما في أعراض الناس أو كلاما لا يجوز له أن يقوله بحال من الأحوال. والله أعلم.